بعد عطية وهات سمعة ورانا واللي ولاد حارتنا مين يتشعبط معانا نادي الواد عطية وهات سمعة ورانا واللي ولاد حارتنا مين يتشعبط معانا نعاكس الكمثرية وكل السواقين نشد السنجدية ونطير من المخبرين نعاكس الكمثرية وكل السواقين نشد السنجدية ونطير من المخبرين وناكل ألف علقة وناخد ميت إهانة كل ولاد حارتنا مين يتشعبط معانا ولما تقوم ظهرا نكسر كم فانوس ونروح نسيمة مرة نروح من غير فلوس ولما تقوم ظهرا نكسر كم فانوس ونروح نسيمة مرة نروح من غير فلوس وناكل ألف علقة وناخد ميت إهانة كل ولاد حارتنا مين يتشعبط معانا بنادي وحدي مش لاقي حد منهم لا الوضع عطية باين ولا اسمعين وزنهم دلوقتي بنادي بنادي وحدي مش لاقي حد منهم لا الواد عطية باين باين ولا اسمعين وذنهم ما بقاش في حد صايع كل ولاد حارتنا خلاص مليون مصانع كل ولاد حارتنا ما بقاش في حد صايع كل ولاد حارتنا خلاص مليون مصانع كل ولاد حارتنا اللي الشعبط في سنجن واللي كسر فانوس دي الشعبط في شغله عشان يكسب فلوس اللي الشعبط في سنجن واللي كسر فانوس دي الشعبط في شغله عشان يكسب فلوس معدش فيها علقة معدش فيها إهانة كل ولاد حارتنا بيشتغلوا معانا